بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الخامس بعد السبعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم على المؤلف رحمه الله. الحديث الخامس والسبعون عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله: فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. يعني هذا الحديث له سبب ورود، أن سعد بن مصعب رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا استفهام الرسول صلى الله عليه وسلم يستنكر، يعني أصلا أنتم يأتيكم النصر ويأتيكم الرزق بسبب إيش؟ ضعفائكم، لأن عادة الضعيف يكون أقرب إلى الله عز وجل وأكثر لجوء الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى. حتى المشرك وهو المشرك عند الشدة عند البلاء يدعو الله مخلصا له الدين. وقد تقدم مع الدرس الماضي أن الكفاف خير من الغنى وخير من الفقر، ولكن الله عز وجل أكرم الفقراء فهم أقرب إليه وهم أكثر أهل الجنة وهم أسبق إلى الإسلام والفضيلة، فعوضهم الله عز وجل بما ابتلاهم به من الفقر إذا صبروا واحتسبوا. ولا يعني هذا أن الفقراء لا يكفرون ولا يجزعون، كثير فقراء كفار، كثير فقراء يجزعون، كمان لا يعني هذا أن الأغنياء على كل حال هم طغاة ومنحرفون، كلا، بل قد أرسل الله عز نبيا كان ملكا وهو سليمان عليه السلام، سليمان داود عليهم السلام، وقد سخر الله عز له ملكا، آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك كان نبيا رسولا عليه السلام، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو غني. فالمقصود أن الإنسان إذا وفقه الله لطاعة على غنى الحمد لله، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن ابتلي فصبر فهذا خير له، وهذا حال المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن لا تحتقر الفقراء، فإن النصر والرزق إنما يساق للأغنياء والأقوياء بفضل من؟ بفضل الضعفاء. نعم. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. نعم. وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد ما معنى استنصارهم واسترزاقهم؟ السين والتاء للطلب، يعني هم يسألون الله النصر ويسترزقونه، يعني يسألونه الرزق، يعني لو كان في ضعفاء في البلد أو فقراء وسألوا الله الغيث ينزع على الفقراء ولا على كل البلد، حتى الأغنياء حتى الكفار حتى البهائم، شوف كيف يعني يعم الله عز وجل الخير والنعمة بسبب دعاء بعض الناس، فلذاك لا يحتقر المسلم أحدا. نعم. قال: وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصل الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونبر للأمر على حقيقته. النوع الثاني أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية، وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه، وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأنهم في غاية العجز، فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله فأنزل لهم من نصره ورزقه، من دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون، ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا. الله أكبر. وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. فكم من إنسان كان رزقه مقترا فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية. حتى العوام يقولون الأولاد يأتون ويأتي الرزق معهم، كل واحد رزقه مكتوب. والشيخ الألباني يقول كثير من العام يقول الأولاد بيجوا ويجي رزقهم معهم، قال كمان الزوجة تيجي ويجي رزقها معها. فالثقة بالله عز وجل، كثير من الفقراء عنده ثقة بالله عز وجل ما عنده، لأنه متوكل على الله. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير. الطير عنده ثلاجات، عنده مخازن، ها عنده شاحنات، ما عنده شيء، لكن سبحان كل يوم الله رزقه كل يوم بيومه. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال رحمه الله: من جهة وعد الله الذي لا يخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم. أحد الأخوة التقى بأحد أبناء الشيخ محمد أمان جامي رحمة الله عليه، وابنه واحد عمي كان يشتغل شغل عادية، بس يروي عن والده الشيخ رحمة الله يقول يوميا يتصدق بصدقة لو بريال، هو طالع المسجد النبوي يتصدق. يقول يستحضر هذا الحديث: اللهم أعطي إيش منفقا خلفا، يعني بشكل يومي كل يوم ولو شيء يسير. فهذا الشيء طيب، الإنسان يعود نفسه أن ينفق مستحضرا محتسبا الأجر، والله يعطي عطاء عظيم. نعم. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده. ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وأن يعني هذا الفقير هو سبب للأجر والثواب بالنسبة للغني. تصور لو أن الغني عندهم صدقة يريد التقرب إلى الله عز وجل ما يجدهم فقراء، يفوتهم الأجر، أليس كذلك؟ مصائب قوم عند قوم فوائده، هذا واقع بمصيبة على يدين، ولا على إلقاء قبض، ولا على تهديد بالطرد من البيت، ولا فاتورة علاج، ولا هم مصيبة. مصيبة هذا هي السبب لأن يأخذ هذا الغني الأجر، هذا القوي الأجر. فلو تأمل الإنسان هذا الأمر لوجد أن هذا الفقير له فضل على هذا الغني بعد الله عز وجل، إذ أنه سبب لكسب الأجر والثواب، صح؟ أليس كذلك؟ الله عز وجل له حكمة، فلا ينظر الغني يعني فضله على الفقير، بل فلينظر فليلاحظ إيش فضل الفقير عليه. لو هذه الحالة ما أتت أمامه ما أخذ الأجر، فهو الفقير مبتلى وهذا الغني أخذ الأجر بناء على ابتلاء البلاء الواقع فيه الفقير. نعم. قال رحمه الله: ومن جهة ومثله الجاهل، كونك تعلم جاهل تعلم جاهلا هذا رزق ساق الله لك. ومثله صاحب المنكر، انظر لها أن إيش، إن هذا ارتكب المنكر فأنت أنكرت عليه أو علمته أو أمرت بمعروف، أنت لك أجر، لك أجر. نعم. ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المعونة، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه ومرادا به ثوابه. ولهذا نقول: ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب به، وما كان له فهو مبارك. ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكل هذا مجرب مشاهد، فتبا للمحرومين، وما أجل ربح الموفقين. نعم. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.